وصلاةً ونُسُكًا وزكاةً وصيامًا وذكرًا وصدقة، إذ هو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله التي تعني أنه لا معبود بحقٍّ إلا الله، وتلك هي حقيقة التصديق بالحسنى. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنُيسِّره لليُسرى. ومما يبسط مدلول هذا ويوضحه أن يعلم المرء أن الله تعالى قد اتصف بصفات الكمال، وأنه كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله يجازي عبده بحسب هذه الصفات، فهو رحيم يحب الرحماء، وإنما يرحم من عباده الرحماء، وهو ستير يحب من عباده الستر، وعفو يحب من عباده من يعفو عنهم، وغفور يحب من يغفر لهم، ولطيف يحب اللطف من عباده، ويبغض الفظ الغليظ القاسي، رفيق يحب الرفق، حليم يحب الحلم، بر يحب البر وأهله، وعدل يحب العدل، قابل المعاذير يحب من يقبل معاذير عباده، ولذا فهو يجازي عبده بحسب هذه الصفات وجودًا وعدمًا، فمن عفا عفا عنه، ومن غفر غفر له، ومن رفق بعباده رفق به، ومن رحم خلقه رحمه، ومن أحسن إليهم أحسن إليه، انتهى. ومن هذا الإحسان يا عباد الله التيسير على المعسر، إما بإنظاره إلى ميسرة، وإما بالحط عنه، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن يسَّر على مُعسِرٍ يسَّر الله عليه في الدنيا والآخرة. الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. وعلى العبد أن يجمع إلى ذلك التضرُّع إلى خالقه ودعاءه، ودعاءه بما كان يدعو به الصفوة من خلقه، كدعاء موسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأتمُّ السلام: رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي. وكذلك دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم الذي كان يدعو به عند تعسر الامور، وذلك قوله: اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا، وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا، ملتزما في ذلك آداب الدعاء وسننه من اخلاص لله ومتابعةٍ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وابتداءٍ بحمده سبحانه والثناء عليه، والصلاة والسلام على نبيه صلى الله عليه وسلم، واستقبالٍ للقبلة، وإلحاحٍ في الدعاء، وعدم الاستعجال فيه بأن يقول: دعوت فلم يُستجب لي، ومع سؤال الله وحده دون سواه، واعترافٍ بالذنب، وإقرارٍ بالنعمة، وتوسُّلٍ إليه بأسمائه الحُسنى وصفاته العُلى، أو بعملٍ صالحٍ سلف له، أو بدعاء رجلٍ صالحٍ حيٍّ حاضر، وبرفع اليدين والوضوء إن تيسَّر، وإطابة مطعمه بأكل الحلال الطيب، واجتناب الحرام الخبيث، واجتناب الاعتداء في الدعاء بألا يدعو بإثم ولا بقطيعة رحم، وبألا يدعو على نفسه ولا على أهله أو ماله أو ولده، وبعدم رفع الصوت فوق المعتاد وفوق الحاجة. هنالك ترجى الإجابة، وتستمطر الرحمة الربانية، ويرتقب اليسر، ويفرح بفضل الله وبرحمته. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، هو خيرٌ مما يجمعون. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،